نعم، آخر شيء ناخذ المصطلح. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ثم المردود. المردود يعني الحديث الضعيف الذي رده العلماء ولم يقبلوه. والحديث الضعيف له سببان، له سببان: إما طعن في الراوي، ضعيف مجهول كذاب، طعن في الراوي، أو سقط في الإسناد، يعني لأن من شروط صحة الحديث يكون الإسناد متصل، فهذا فقد شرط من شروط الصحة وهو الاتصال، اتصال الإسناد. فإذن الضعيف له سببان فقط: إما طعن في الراوي أو سقط في السند. قال: ثم المردود. نعم. قال رحمه الله: وموجب الرد إما يكون لسقط من إسناد أو طعن في راو على اختلاف وجوه الطعن. نعم، هذا فقط سببا ضعف الحديث. كل حديث ليس له سبب إلا هذين السببين: إما سقط في الإسناد أو طعن في الراوي فقط. نعم. أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه. نعم. فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف أو من آخره، أي الإسناد بعد التابع أو غير ذلك، فالأول المعلق سواء كان الساقط واحدا أم أكثر. نعم، يقول السقط إما أن يكون من أول إسناد، مثلا قال أبو داود في سننه قال الحسن البصري. طيب أين الإسناد الآن؟ ما ذكر أبو داود إسناد، هل يسمونه معلق؟ والمعلق يكون نوع من نوع الحديث الضعيف. سبب الضعف الجهالة بالراوي الساقط، من الراوي هذا؟ ما أعرف من هو، بل كم من راوي سقط. فالمعلق نوع من نوع الحديث الضعيف، وسبب الضعف الجهالة بالراوي الساقط. لكن اختلف العلماء في معلقات البخاري. سبب الاختلاف أن البخاري رحمه الله اشترط إيش؟ الصحة في كتابه. فهل هذه المعلقات التي في البخاري من ضمن الصحيح أم ليست من ضمن الصحيح؟ لكن العلماء إذا ذكروا المعلق مباشرة يتكلمون على معلقات البخاري، فقالوا أن معلقات البخاري تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما علقه في صحيحه ثم وصله، وهذا أكثر المعلقات. طبعا معلقات البخاري ما يقارب 1000 معلق، كلها وصلها إلا 200 حديث ما وصلها فقط، فغالب المعلقات موصولة في صحيح البخاري. فإذا علق الحديث، يعني ذكر الحديث بدون إسناد، مثلا قال أبو سعيد الخدري، مثلا ما ذكر الحديث الآن، ما ذكر الإسناد، ثم ساق بعدين بإسناده، هنا الحديث صحيح بلا خلاف بالإجماع، سواء علق بالجزم أو علق بالتمريض، قال أو قيل أو يروى. الحالة الثانية إذا علق في صحيحه ولم يصله، وهذا قلنا فيما يقارب 200 حديث فقط. هذا هو موضع الخلاف بين العلماء: المعلقات التي علق البخاري ولم يصلها، أما التي وصلها ليس هناك خلاف أنها صحيحة، الخلاف التي علقت ولم يصلها البخاري، هل هي صحيحة أم ليست صحيحة؟ على 4 أقوال للعلماء. القول الأول أنها صحيحة، هذا قال بعض العلماء أظن منهم ابن عبد البر. القول الثاني أنها حسنة عنده، حسنة، هذا قول شيخ الإسلام بن تيمية والزركشي. القول الثالث أنه إذا علق الحديث بصيغة الجزم، قال أبو العالية، هذا جزم، قال أبو العالية، قال عبد الله بن عمر، هذا جزم، قال إن علقها بصيغة الجزم فهي صحيحة عنده، وإن علقها بصيغة التمريض يروى قيل يحكى فهي ضعيفة عنده. وهذا قول أكثر العلماء، قال ابن الصلاح ونصرها ابن حجر في مقدمة فتح الباري، هدي الساري وتسمى هدى الساري. القول الرابع وهو قول مغلطاي، هو من علماء الحديث من شيوخ ابن حجر، مغلطاي قال إنه ما يحكم في صحته ولا بضعفه، حتى نقف على سند الحديث وننظر، سواء علق بالجزم، علق قال كم من حديث علقه في صيغة الجزم ثم ضعف في التاريخ الكبير. إذن هذه القاعدة التي ذكرها ابن الصلاح وابن حجر ليست صحيحة، فانتقدتها مغلطاي رحمه الله. فالشاهد أن هذه المسألة فيها أربعة أقوال للعلماء، لعل القول الرابع هو أقوى الأقوال، أنه لا يحكم بصحته ولا بضعفه إلا بعد الوقوف على سنده. والحمد لله الحافظ ابن حجر رحمه الله وصل كل هذه الأحاديث المعلقة في رسالة له تغليق التعليق. نعم، فالشاهد أخواننا المعلق نوع من أنواع الحديث الضعيف، رواه أما نقول رواه البخاري معلقا هنا لا تقل ضعيف قف، لكن رواه أبو داود معلقا، رواه البيهقي معلقا، هذا كله ضعيف الإسناد، لأنه سقط يعني الراوي الذي حدثه. نعم. وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه، فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق، ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه إذ هو أعم من ذلك. نعم، يعني فيه المعضل سوف يأتي. المعضل أيضا من نوع الضعيف، سقط من اثنان من أثناء الإسناد. يقول الفرق بينهما أن المعلق من أول إسناد سقط إيش الرواة، المعضل لا، من أثناء الإسناد سقط راويان أو أكثر على التتابع. نعم. ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يحذف إلا الصحابي أو إلا التابعي والصحابي معا. نعم، يعني هذا المعلق، إما أن يقول قال صلى الله عليه وسلم، مر معنا في الإبانة قبل قليل المؤلف حذف إيش الأسانيد، جعلها بدون أسانيد، هذا يسمى المعلق. أنت كيف؟ إما أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال عمر بن الخطاب، طيب من حدثك بهذا الحديث؟ من حدثك؟ أين الإسناد؟ هذا يسمى المعلق. نعم. ومنها أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه، فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا. نعم، يعني نعم، لكن يقول من الصور المختلف فيها إذا يعني حدث مثلا شخص، عندنا الآن عندنا سعيد ابن أبي سعيد المقبري وهو تابعي وأبوه تابعي، سمي المقبري لأنه يسكنون عند المقبرة فسمي بالمقبري، وهم كلاهما ثقة من رجال البخاري ومسلم، وكلاهما يعني من طلاب أبي هريرة رضي الله عنه. فأحيانا سعيد يروي عن أبي هريرة وحين يروي عن أبيه عن أبي هريرة، يعني يحذف إيش أبيه. قالوا لعله مرة سمع من أبيه مرة سمع من أبي هريرة مباشرة. يقول كذلك المعلق قد يكون الشيخ له، عفوا الراوي له شيخان، هذا الشيخ سمع من ذاك الشيخ فيسقط إيش الشيخ القريب ويروي مباشرة عن الشيخ البعيد، هذا ما نقول ابن حجر هنا رحمه الله. نعم. والصحيح في هذا التفصيل فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به وإلا فتعليق. المدلس سوف يأتي إن شاء الله معناه فيه بعد. نعم. وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف. نعم، هذا الشاهد هو أن يقول معلق ذكروه يعني ذكروه في قسم الضعيف، لماذا؟ للجهالة بحال إيش الراوي المحذوف، هذا سبب ضعف المعلق. قلنا إلا معلقات البخاري مستثنى، طبعا حتى مسلم عنده 12 حديث معلق في صحيحه، لكن كلها موصولة في صحيح مسلم، لكن العلماء ما يذكرونها، يعني العلماء لم يتطرقوا لمعلقات مسلم، لأن 12 حديث وهي إيش موصولة عنده في كتابه الصحيح كلها موصولة، لكن البخاري 1000 فين 12 فين 1000، لذلك إيش تطرقوا لمعلقات البخاري، ولا كل كتب الحديث فيها معلقات، كل كتب الحديث تجد فيها معلقات، حتى المسانيد تجد فيها معلقات. نعم. وقد يحكم بصحته إن عرف بأن يجيء مسمى من وجه آخر، فإن قال جميع من أحذفه ثقات جاءت مسألة التعديل على الإبهام. نعم، لكن لو قال يعني كل شخص أروى عنه ثقة، يعني قيل أن الإمام مالك لا يروي إلا عن ثقة، فإذا يعني ما روى قال مثل إيش بلغني عن فلان، قيل بلغات مالك حكم حكم المعلقات لأنه ما ذكر من الذي حدثه، هل يكون هذا صحيح أم لا؟ يقول لا ما يقبل، حتى وإن كان الذي كل شيوخ ثقات فإنه ما يقبل منه، لابد أن يسمي حدثني فلان. نعم. وعند الجمهور لا يقبل حتى يسمى، هذا الصحيح عند جمهور العلماء لا يقبل. نعم. لكن قال ابن الصلاح هنا إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري فما أتى فيه بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، وإنما حذف لغرض من الأغراض، وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال. انظر كيف الآن ذكر فقط البخاري، لأن البخاري يعني كتابه اسمه الصحيح، هل كل ما فيه صحيح أم لا؟ فقال قال ابن الصلاح وتابع كل من جاء بعده جمهور العلماء، يعني إلا بعض من خالف كمغلط طائف وغيره، قال إذا حذف البخاري الإسناد لكن ساقه بصيغة الجزم، قال أبو العالية قال أبو العالية صلاة الله على نبيه أثنى عليه في الملأ الأعلى، هنا جزم قال أبو العالية، أنت كيف؟ رحل جابر في حديث رحل جزم، لكن إذا ساق قال بصيغة قول هذا معناه إيش؟ أنه صحيح عند البخاري، لكن تعمد حذف الإسناد لأجل إيش؟ لأجل الاختصار فقط، لأجل الاختصار. وغالب المعلقات عند البخاري هي آثار عن الصحابة والتابعين، هذا الغالب، لأن إن كانت حيث مرفوعة يصلها مباشرة في كتاب الصحيح. الثاني إذا ساق بصيغة التمريض يروى يحكى قال معناه أنه ضعيف عنده، هذا قول بالصلاح ونصر ابن حجر رحمه الله في مقدمة فتح الباري. نعم. وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح. نعم، يعني كتاب النكت لابن حجر، النكت على ابن الصلاح، فيه كتابان بهذا الاسم، الأول للزركشي النكت على ابن الصلاح، والثاني لابن حجر النكت على ابن الصلاح، والزركشي قبل ابن حجر. نعم. والثاني وهو ما سقط في من آخره بعد التابعي هو المرسل. نعم، هنا انتهى من المعلق، الآن واضح المعلق أن يكون من أول إسناد، لكن كان من آخر الإسناد هو المرسل، المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا التابع صغيرا أو كان كبيرا، ولا يقال المرسل ما سقط من الصحابي، هذا التعريف خطأ انتقد العلماء، وإن كان قاله الذهبي قبل ابن دقيق العيد، قاله البيقوني ومرسل من الصحابي سقط، لكن هذا التعريف منتقد كما قال ابن حجر والسيوطي، قال لو كان الذي ساقط هو الصحابي لما ضعف الحديث، إنما ضعف المرسل للجهالة بالساقط هل هو صحابي أو تابعي. نعم. وصورته أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا. نعم، هذا كبيرا أو صغيرا، لأن بعض العلماء يقولون المرسل خاص بالتابع الكبير، أما الصغير لا ما يسمى مرسل يسمى معضل، لكن الصحيح كما قال ابن حجر سواء كان كبيرا أو كان صغيرا. نعم. سواء كان كبيرا أو صغيرا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل كذا، أو فعل بحضرته كذا، ونحو ذلك. نعم، هذا هو المرسل، يعني التابعي يضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمرسل نوع من نوع الحديث الضعيف، قلنا كل قطاع بالإسناد ضعيف، المرسل ليس بحجة عند جمهور العلماء، يقول الإمام مسلم والمرسل عندنا ليس بحجة، يعني يا أهل الحديث، كذا قال الإمام الترمذي رحمه الله، كذا قال ابن خزيمة، كذا قال ابن حزم، أنه ليس بحجة. نعم. وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، هذا أيضا سبب تضعيف المرسل، الجهالة في حال المحذوف، سبب تضعيف المعلق الجهالة إيش بحال المحذوف. نعم. لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعي. نعم، يعني ما نقول هو صحابي، لا، يحتمل صحابي يحتمل تابعي. نعم. وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة. الثاني إيش يعني؟ التابعي، يعني يقول وإذا كان تابعي قد يكون ثقة وقد يكون ضعيف. نعم. وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل عن صحابي ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر. نعم، يقول وإذا كان تابعي ثقة لعله رواه عن صحابه ولعله رواه عن تابعي آخر. نعم. وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق ويتعدد. أما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له، وأما بالاستقراء فإلى ستة أو سبعة، وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض. نعم، يقول هناك في بعض الحديث حديث رواه سبعة من التابعين، يعني المسألة قد يكون حديث منها، فكيف نقول سقط منه الصحابي فقط؟ نعم. فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال، وهو أحد قولي أحمد. نعم، فإن عرف من عادة التابع أنه لا يرسل إلا عن ثقة، يعني أنه ما يرسل حديث إلا عن ثقة، هل يكون حديث ضعيف أم لا؟ قال الصحيح أنه ضعيف، لابد أن يسمي. نعم. وثانيهما قول المالكيين والكوفيين يقبل مطلقا. لا، وهذا قول ضعيف. مذهب يا أخوة أهل الكوفة يقبلون مراسيل القرون الثلاثة، هذا مذهبهم، ذكر الزبيدي في يعني ملقة الأريب في مصطلح الحبيب، رسالة له في المصطلح، ذكر أن مذهبهم مذهب الحناف قبول يعني مرسل إيش للقرون الثلاثة، مرسل الصحابي، مرسل التابعي، مرسل تابع التابعي. لكن نقول أن المرسل كان مرسل الصحابي هذا صحيح بلا خلاف، إنما الكلام في مرسل دون الصحابي، دون الصحابي. المالكية مذهب الإمام مالك، نعم، الإمام مالك كان يحتج رحمه الله في المراسيل كما في الموطأ، إن شاء الله يأتي فيما بعد في اليوم العلمي للموطأ، الإمام مالك يحتج في المراسيل رحمه الله، لكن عقد، لكن بعده جاء جماهير العلماء من أصحاب الحديث فقالوا عدم الاحتجاج بالمرسل. نعم. وقال الشافعي يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأولى مسندا كان أو مرسلا، ليرجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر. نعم. أما الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة توقف في قبول المرسل، قيل أن الشافعي هو أول من رد المرسل، وصحيح لا، أنه قبله هناك من العلماء من رد المرسل لم يقبله. يقول الشافعي يقول أنا أقبل المرسل بشروط، منها شروط تتعلق في التابعي أن يكون ثقة وتابعي كبير، ومنها شروط تتعلق إيش في الحديث نفسه، يأتي نفس المرسل إيش متصل من طريق آخر، مثلا هنا حديث عن عكرمة قال النبي صلى الله عليه وسلم، عكرمة ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، جاء يقول نفس الحديث هذا مثلا عن حميد الطويل عن أنس بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام، هنا يكون إيش جاء من طريق آخر متصل، هنا يقبله الشافعي. يقول أو يأتي مرسل آخر يشهد له، هنا عكرمة قال النبي عليه الصلاة والسلام، هنا قال الحسن قال النبي عليه الصلاة والسلام، هنا أيضا يشهد له. يقول أو عمل به الصحابة أو عليه عمل الأمة، يقول في هذه الحالات الأربعة أنا أقبل المرسل، هذا ذكر الشافعي في كتاب الرسالة واستحسنه العلماء. نعم. ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد الباجي من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا. نعم، لا، هؤلاء إخواني فقهاء، لو أنه رحمه الله ما ذكر أقوال الفقهاء لكان أفضل. أبو بكر الرازي من يعني أصولي، وأبو الوليد الباجي أيضا أصولي من علماء المالكية، يرون أن إذا كان يعني التابعي لا يرسل إلا عن ثقة يقبل مرسله، لكن هذا قول ضعيف، لا لازم أن هؤلاء ليسوا يعني من أصحاب الحديث. لعلنا نقف عند هذا الشيخ، هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.